بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الأحداث الموالية للإسراء والمعراج. بعد أن تحدثنا عن الإسراء والمعراج وأهميته وما يتعلق به، جاء الحديث عن الأحداث التالية للإسراء والمعراج. تحدثنا في آخر مقطع من هذه المقاطع المباركة من السيرة النبوية عن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مكانته العالية، وأنه إذا كان حثالة أهل الطائف وسفهاء ومشرك قريش قد أهانوه ولم يعرفوا له قدره، فإن الله جل جلاله بعلاه والملأ الأعلى والأنبياء والمرسلون والملائكة الربانيون كلهم يعرفون قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رفعه الله عز وجل إلى أعلى عليين وأمره بالصلوات الخمس، ثم رجع، فكان في ذلك الفتنة لبعض ضعاف الإيمان. وأما أقوياء الإيمان فقد زادهم ذلك ثباتا ورسوخا، وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي لم يتزعزع قيد أنملة، بل قال لهم: إني لأصدقه بأكثر من ذلك، أصدقه بالوحي الذي ينزل من الصباح من السماء صباح مساء. ثم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يهن ولم تلن له قناة، فاستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يغتنم موسم الحج. فكان إذا جاء الموسم ذهب إلى القبائل وجالسها ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة هناك من يجيبه جوابا فيه نوع مجاملة، ومنهم من كان لا يوقره ولا يحترمه. ومما ساعد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بين القبائل وهو يقول: يا معشر العرب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو يا معشر الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان عمه أبو لهب يمشي خلفه وهو يقول لهم: لا تصدقوا، هذا كذاب، هذا كذا. فيقول الناس: من هذا؟ عمه. قال: عمه أدرى به، أهله أدرى به. فلا يستجيبون له صلى الله عليه وسلم. وكان يستغل حتى أسماء القبائل، بنو عبد الله، فكان يقول لهم: يا بني عبد الله، أنتم قوم سماكم الله بآل عبد الله، فاعبدوا الله، وكذا من هذا القبيل. ومنهم من كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم شيئا إذا هم أسلموا، بعد أن يعطيهم الخلافة، يعني بعد صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الأمر لله، يضعه أينما شاء، فلا يستجيب له فيتركوا له صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الوقت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يلقى رهطا من أهل المدينة، رهط من بني عبد الأشهل وهم من الأوس، أو من الخزرج جاءوا يبحثون عن حلف لهم على بني عمهم وبني قومهم من يعني الأوس والخزرج. كان بينهم صراع مرير في المدينة التي كانت تسمى آنذاك يثرب. فجاء وفد ستة شباب على رأسهم رجل يدعى أبا الحيصر إياس بن معاذ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فوجدهم فبدأ يحدثهم. قال أنا رسول الله والله سبحانه وتعالى كذا وعليكم أن تعبدوه وتتركوا عبادة غيره. يعني دعوهم للتوحيد وإلى نصرته وما إلى ذلك. أبو الحيصر هذا اسمه أنس بن رافع، لكن منهم شاب يدعى إياس بن معاذ. فقال يا قوم هذا الذي يدعون إليه أفضل من هذا الذي جئنا من أجله. فأخذ أبو الحيصر حفلة من التراب والقى على وجهه وقال له اسكت، ما لهذا جئنا لأمر آخر. فسكت. قال قومه فلما رجع مرض فكنا نسمع منه التكبير والتهليل فما كنا نشك أنه مات على التوحيد. يعني هذا أنس بن معاذ لما رجع دخل الإيمان إلى قلبه، يعني لم يكن يعرف شيئا من أحكام الشرع والإسلام إلا أنه كان يسبح الله ويحمده ويكبره. فكان قوم يقولون إنه مات على التوحيد. ثم إنه في السنة التي بعدها قدم وفد آخر للحج من أهل المدينة، وأهل المدينة كان عندهم ميزتان عظيمتان. الميزة الأولى أنهم كانوا جيران اليهود، واليهود أهل كتاب، وكانوا يتحالفون مع اليهود. يعني الخزرج يتحالفون مع قبيلة من قبائل اليهود، والأوس يتحالفون مع قبيلة أخرى. مثلا الأوس كانوا متحالفين مع بني قريظة، والخزرج كانوا متحالفين مع بني النضير. فكانت إذا قامت الحرب يتقاتلون، فيقتل هذا وهذا هذا، فيقتل اليهودي اليهودي ويأسر اليهودي اليهودي، لأنهم يعني حلفاء، يعني لا يتحالفون على الدين، يتحالفون على المصالح. وكان اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يشعلون النيران. والأوس والخزرج الأبناء وعم، وأصلهم ولذلك أمهم تسمى قيلة، أمهم العليا، ولذلك كان يقال لهم بنو قيلة، وأصلهم ليس من العدنانية بل هم من القحطانية من اليمن. أصول الأوس والخزرج من اليمن، واليمن هي معقل القحطانية. وقد أخبرتكم في بداية هذه المجالس أن العرب كانوا أصنافا، منهم العرب العاربة ومنهم القحطانية، ومنهم العرب المستعربة، ومنهم العدنانية بنو إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام لم تكن لغتهم الأصلية هي العربية، بل كانوا يتحدثون بالعبرانية، وبعض الكتب تسميها السريانية، والصحيح أنها عبرانية ليست سريانية، لكن العرب في كتاباتهم القديمة يخلطون العبرانية والسريانية يعدونها شيئا واحدا، وليس كذلك الأمر. واضح إخواني؟ فإذا أول من فتق الله لسانه من هذه الذرية باللغة العربية هو إسماعيل عليه السلام، لما قدم مكة ولقي قبيلة جرهم التي هي قبيلة من العرب العاربة، فتفتق لسانه بالعربية، ثم صار ذلك في أبنائه وذريته. فإذا قرأتم سورة سبأ ففيها ذكر كيف كانت سبأ، كانت مدينة عظيمة في اليمن وما زالت قائمة اليوم، وكان فيها سد عظيم. والله أن سبأ ومملكة اليمن كانت مدة من الزمان على التوحيد ثم انحرفت، فابتلاهم الله ببلاء عظيم، وهو أن ذلك السد العظيم جاءت فأرة فلا زالت تنخر فيه، تنخر فيه حتى انهار السد، فسال الماء على البلاد وطب وأفسدها، بعد أن كانت بلدة عظيمة فيها من الخيرات والبركات والله به عليم، لم يعد فيها إلا الشيح والسدر وهذه المواد البرية التي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. فتشتت أهل اليمن في جزيرة العرب كلها إلى تخوب الشام والعراق، لذلك بعض القبائل العظيمة في العراق والشام أصولها أيضا من اليمن، كغسان، قبيلة غسان التي أنشأت دولة الغساسنة التي في الشام، وبنو المنذر الذين كانوا في العراق أيضا أسسوا إمارة هناك. هؤلاء كانوا حلفاء الفرس، وهؤلاء كانوا حلفاء الروم، هؤلاء كانوا نصارى، وهؤلاء كانوا مجوسا ونصارى، خليطة من الملل. واستقر الأمر بالأوس والخزرج في يثرب، واستقر فيها أيضا اليهود بعد أن تشردوا من بلاد الشام. وأصل تشرد اليهود هو أنه لما عصوا الله سبحانه وتعالى وقتلوا أنبياءهم وآذوا صالحيهم وتبردوا على ربهم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أرسل لهم ملكا جبارا طاغية هو مخت نصر، تشردهم في أرض الله وأخذهم أسرى عنده في العراق في بابل، فبقوا مدة من الزمان هناك، ثم رجعوا إلى فلسطين واستوطنوها وعاد إليهم شيء من الدين، ثم إنهم كفروا بالله عز وجل وحاولوا، يعني لا أقول كلهم كفروا لكن طائفة من زعمائهم كفروا، وافترقوا لما برز المسيح عليه السلام، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بالمسيح عليه السلام وهم الذين سموا بعد ذلك النصارى، وكفرت طائفة وهم الذين سموا بعد ذلك اليهود. فسلط الله على أهل فلسطين، على هؤلاء القوم في فلسطين، طاغية جبارا ماردا فشتتهم ودمر المسجد الأقصى ودمر بلادهم فتشردوا في أرض الله. فهرب كثير منهم، وبعض الصالحين منهم وأهل الدين وكذا قصدوا يثرب لأنها مذكورة في التوراة، إلا مذكورة جبل سلع وما إلى ذلك، وأنه سيخرج نبي آخر الزمان وما إلى ذلك، هذه البشارة موجودة في إلى يومنا هذا. لكن أهل الكتاب يتأولونها على غير وجهها وينكرون الحق الذي فيها. فكان اليهود إذا اصطدموا بالعرب وتقاتلوا ماذا يقولون لهم؟ قد آن أوان نبي يخرج في هذه البلاد، نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني كما حدث لعاد وإرم ودمرهم الله سبحانه وتعالى، سيأتي هذا اليوم الذي يخرج هذا النبي ونقاتلكم معه. فأهل المدينة يعني كان في ذهنهم خروج هذا النبي، وزاد الأمر أنهم لقربهم من اليهود كانوا يأخذون ببعض عاداتهم وأخلاقهم في الحياة وفي العلاقات الاجتماعية وغير ذلك. والعرب بشكل عام كانوا يرون اليهود أهل علم عنده الكتاب الأول وكذا، وليسوا كالعرب الأميين ليس لديهم كتاب، فإذا كانوا يحترمونه من هذا الباب. لكن أهل مكة لم يكن بينهم يهود ولا نصارى، أما أهل المدينة فكان بينهم اليهود، وكانوا يعني كتلة كبيرة في المدينة في التي كانت تسمى يثرب. فإذا والمسألة الثانية التي كانت هدية أهداها الله عز وجل لنبيه كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هي حرب بعاث، وهذه كانت حربا عظيمة بين الأوس والخزرج، فقتل فيها كبار الرجال وفنوا ولم يبق بينهم إلا الشباب، ومن طبيعة الشباب أنهم يتقبلون الشيء الجديد بل ويتحمسون له، ومن طبيعة الشيب والشيوخ أنهم يحافظون على التقاليد ويكونون سدا منيعا ضد أي رأي جديد بصرف النظر هل هذه التقاليد حق أم باطل. ولذلك تجدون حتى في مجتمعاتنا أن الذين يحاربون الأفكار المستوردة زمان الجيل الكبير الجيل القديم، أما الجيل الجديد فهو الذي يتابعها ويدعو إليها وينشرها وما إلى ذلك. فالأوس والخزرج ثني كبارهم وأصبح زعماؤهم شبابا، أصبح زعماؤهم شبابا 33 عاما 34 كذا، يعني أعمار الشباب. فإذا كانوا مؤهلين لأن يستقبلوا هذه الدعوة. أضع نقطة ها هنا وأرجع إلى الحياة الشخصية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نتابعها. تحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زوجته أمنا خديجة رضوان الله وسلامه عليه، وعند ذاك يعني ليس من المعقول أن يبقى من غير زوجة. عندئذ تزوج السيدة سودة بنت زمعة، وكانت تزوج السيدة سودة بنت زمعة وكانت زوجة لأحد الصحابة من الرعيل الأول، توفي مرض وتوفي فبقيت من غير زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها فتزوجها، واسم زوجها الأول السكران بن عمر رضي الله تعالى عنه، فكان من الرعيل الأول فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فجاءه جبريل بقطعة قماش وفيها صورة لفتاة، هي صورة عائشة رضي الله عنها، فقال هذه يعني يشير إليه أن هذه زوجته، ورؤيا الأنبياء حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا خيرا يمضي الله، يكون خيرا يمضي الله. وكانت عائشة بنت هي كانت بنت أبي بكر الصديق وهو صديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها وكانت طفلة في ذلك الوقت، فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل يجوز هذا؟ يعني على أساس أني أنا أخوك وهذه ابنتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنك أخي في الله ولست أخي في الدم، ولذلك هذا الأمر يجوز. وكان هذا يعني في التقاليد العربية أمرا جاريا، يعني لم يكن أمرا غريبا أو غير معهود. بعض الناس قد يقيس زمانه على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن وتزوج هذه الطفلة؟ لا، لم يكن لديهم أي حرج في أن يتزوجوا من هي أكبر منهم أو من هي أصغر منهم. فتزوج صلى الله عليه وسلم خديجة وهي أكبر منه يعني ب15 عاما، ثم تزوج عائشة وهي تصغر يعني بعمر كبير، وتزوج سودة وكانت امرأة يعني أيما توفي زوجها عنها وتركها، ومعروف عنها أنها كانت يعني ضخمة الجسد رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم موضوع، وهذا موضوع إن شاء الله لعلنا نتطرق إليه لأن أعداء الإسلام تحدثوا فيه كثيرا والمسلمون كتبوا فيه كثيرا في الذب على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم والرد على أعداء الله عز وجل في هذا الذب. إذا في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أمنا عائشة رضي الله عنها، لكن تركها في بيت أهلها يعني بحيث أنها فقط اسمها عقد عليها فقط، وإلا لم تأتي إلى بيته إلا بعد الهجرة، بعد أن كبرت أصبحت في التاسعة من عمرها ونساء الحجاز والبلاد الحارة يعني يبلغنا بسرعة ليس كنساء البلاد الباردة. قلت بعد الواقعة التي حدثت مع أبي الحيسر وإياس بن معاذ، في السنة القادمة قدم وفد من أهل المدينة كلهم من الخزرج، وسأذكر لكم أسماءهم حتى يعني تضعوها في أذهانكم، لأن هذه الأسماء هي أسماء صحابة الكرام قد تتكرر معنا في السيرة النبوية وبعضها لن يتكرر، لكن حقيقة هؤلاء هم الرعيل الأول وهؤلاء هم سلفنا الذين نتدين الله سبحانه وتعالى بحبهم وتعظيمهم والذب عن أعراضهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. وقال الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالله سبحانه وتعالى مدحهم قال لا والسابقون أول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا جماعة من الخزرج، كانوا ستة نفر، هم أبو أمامة أسعد بن زرارة، أبو أمامة أسعد بن زرارة، وهذا أول صحابي صلى الجمعة بقومه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعوف بن الحارث بن رفاعة، ورافع بن مالك بن عجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب، وليس هو جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، لا هذا آخر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فهؤلاء لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فدعاهم للإسلام فأسلم، هؤلاء أسلموا وتذكروا، قال ها هذا الذي كان اليهود يحذرون منه نحن نتبعه ونقاتله، قال هذا الذي كان اليهود يقولون إننا سنتبعه وقد اقترب موعده وسنقاتلكم معه قبل عاد وإيران، ها وقد ظهر، إذن نحن نأخذه ونقاتل به اليهود. فأسلموا، فما كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاهم ما يحتاجونه من أحكام الشرع، واتفق على أن يلتقوا في العام القادم، اتفق على أن يلتقوا في السنة القادمة. فلما ذهبوا إلى المدينة لم يبقى بيت إلا ودخله الإسلام، دعوا بسرعة، بدأوا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومن نعته وصفته كذا، ومن أحكامه كذا، فبدأ الإسلام يفشو في المدينة. فلما جاءوا في السنة المقبلة، لما جاءوا في السنة المقبلة إذا هم 12 رجلا، جاءوا بعدد أكبر، وكان هؤلاء الستة الذين ذكرت لكم أسماءهم الآن، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة، وذكوان بن عبد القيس. وهذا ذكوان بن عبد القيس بقي في مكة فأصبح مهاجريا أنصاريا، بقي في مكة حتى هاجر فلقب بمهاجر أنصاري. وعبادة بن الصامت، وتعرفون عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة المشهورين، ويزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم بن التيهان، أبو الهيثم بن التيهان، وعوين ابن سعدة، وليس عوينر، بعض الكتب قد تصحب اسمه إلى عوينر، لا هو عوين ابن سعدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء جميعا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة تسمى بيعة النساء، لماذا؟ لأنه ليس فيها جهاد، بايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة على أن ينصروه، وعلى أن بيعة النساء معروفة. فلما انصرفوا بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى، وبعث معهم أيضا عبد الله بن أم مكتوم. تعرفون عبد الله بن أم مكتوم؟ هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، وكان من الصحابة الأول الذين أسلموا قديما في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم من زعماء قريش الكبار، إما الوليد بن المغيرة أو ربيعة، عفوا عتبة بن ربيعة، وأحد هؤلاء الكبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول إقناعه بالإسلام، يبين له أحكام الشرع، يبين له كذا، وعبد الله مكتوم يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله، يا رسول الله علمني ما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق، وحسب سبحان الله، يعني أي واحد منا لو حدث له هذا الموقف يعني سيتضايق، لو كنت مشغولا مع زعيم وتحاول أن تقنعه بالإسلام فيأتيك أحد الإخوة البسطاء وكذا، يا شيخ علمني، يا شيخ هذا كتاب كذا، درسني الأصول الثلاثة أو درسني كذا. يا أخي هذا ليس الوقت، الوقت دعنا ننتهي من هذا. لعل هذا لو دخل في دين الله لدخلت قريش كلها في دين الله. يعني هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك الضعيف المسكين المتضاعف أعظم عند الله من أولئك، وأن أولئك نيس لا فائدة. إن الغالب أن كبار القوم، الغالب أنهم يختموا على قلوبهم، وأنهم زعماء في باطلهم فلا يرجعون قليل منهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة سبحان الله، حتى إن الإنسان إذا قرأ يستغرب، يعني يقول إذا لماذا دعوت إلى الله ما دام الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل تبخر نفسك على أثر من لم يؤمن هذا الحديث أسفا، ويقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وكذا. معناته الإنسان، نحن في زماننا قد نمدح الإنسان إذا كان شديد الهم في الدعوة إلى الله، ويؤلمه أن القوم الفلانيين لم يسلموا، القوم الفلانيين لم يتوبوا من ذنوبهم وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الذين ينبغي أن يركز عليهم الإنسان هم الجيل الطري، الجيل الجديد، الشباب، هؤلاء الذين ما زالوا لم يعني يخشى عودهم، وما زالوا لم يثبتوا في باطلهم، فإنهم يكونون قريبين ويسهل أن يعرفوا الحق وتستنير بهم. وليس ولا يعني هذا أن الشيب ليت، قد أسلم كثير من الشيب، وأسلم خاصة في المدينة أسلم كثير من الشيب، لكن في الغالب هذه هي القاعدة في الغالب. وإخواني الأحبة، فلما ذهب مصعب وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة، خاصة مصعب بن عمير، حتى أن مصعب بن عمير يلقب بسفير الإسلام، وكان شابا لبقا. أما مصعب بن عمير هذا كان مدللا عند أمه، وكان من أنعم أهل مكة، من أنعم أهل قريش، حتى إنه إذا مر بزقاق تبقى ريحة الطيب في ذلك الزقاق بعده بمدة، وكان بضا طريا من النعيم الذي كان فيه. فما إن أسلم حتى أصبح خشنا شديدا، ومنعت عليه أمه المال، ومنعت عليه النعيم الذي كان فيه. فمرة رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا به يلبس ثوبا باليا قد رقعه بجلد من الجلود، وأصبح خشن الجلد وكذا، يعني تألم له النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير هذا كان من خيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان لبقا فقيها بالدعوة إلى الله، حتى إنه لما ذهب إلى المدينة أسلم على يدي كبار زعماء الأوس والخزرج، وعلى رأسهم سعد بن معاذ، وعلى رأسهم أسيد بن حضير. هؤلاء الأبطال العظام الذين إن شاء الله لعلنا نذكر بعض آثارهم في خلال هذه القصص من السيرة النبوية الشريفة. إذا فشل الإسلام بقوة في المدينة، ولم يجد من يعني من يعارض، ولما أسلم سعد بن معاذ وقف في بني عبد الأشهل وهي قبيلته، وقال لهم يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا جميعا. قال لماذا تحرم كلامنا؟ كلنا مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله ونحن مسلمون. لم يناقشوه ولم يجادلوه، كلهم دخلوا، فما أصبح بيت من بيوت بني عبد الأشهل في تلك الليلة إلا وقد نام على الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى. وبطريقة ذكية من مصعب بن عمير، ومن الله صلى الله عليه وسلم محمد، ومن الصحابي الذي كان ضيفا عليه، البراء بن معروف، لا مش البراء بن معروف، مهم نسيت اسمه، فما أسعد بن زرارة أو شيء، أبوه ما أسعد بن زرارة أو غيره. وذلك أن سعد بن معاذ لما رأى مصعب بن عمير يدرس الناس القرآن ويجتمعون عليه تضايق، فقال والله لولا أني يعني لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي وكذا لذهبت وأنكرت عليه. فدعا أسيد بن حضير قال له إذا رأت فكلمه. فذهب أسعد أسيد بن حضير ومعه حرة وركزها وقال له إما أن ترحل عنا وإما ستتصرف معك تصرفا غير جيد، فإنك قد أفسدت علينا شبابنا وجمعت الناس وكذا، وما يليق بك هذا أن تفعله في بلادنا. عندئذ قال له مصعب بن عمير أو غير ذلك، قال وما هو؟ قال تسمع مني فإن أعجبك كان بها ولم يعجبك فانصرف. قال والله لقد انصرفت، يعني ما قلت شيئا باطلا. فجلس وإذا بي يسمع كلام الله ويسمع الذكر ويسمع ما يلين القلوب، فقال له ماذا يفعل المرء إذا أراد أن يدخل دينكم؟ قال يتشهد شهادة الحق. قلت له فلما رجع نظر إليه سعد معاذ قال لقد رجع إلينا أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. قال ما لك؟ قال إني قد كلمتهم وهو الموضوع، يعني اخترع قصة حتى يأتي هو بنفسه لكي يحضر المجلس. فذهب مغضبا وفي يده الحربة وبدأ يصرخ عليهم كلام. فمصعب بن عمير قال نفس الكلام، قال إن شئت أن ننصرف ننصرف، لكن ما رأيك أن تجلس وتسمع؟ فإن أعجبك الكلام كان به ولم يعجبك وإن لم يعجبك ننصرف راشدين وانتهى الأمر. فقال قد أصرت. جلس وإذا به يستنير قلبه، كان شابا في الثالثة والثلاثين من عمره. فمن ثم أسلم وذهب إلى قبيلته وقال لهم إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما بقي بيت من بني عبد الأشهر إلا وقد أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي السنة المقبلة رجع مصعب بن عمير للحج ومعه عدد كبير من الصحابة، معه عدد كبير جاءوا فيهم أوس وخزرج، وأوسهم أكثر من خزرجهم، وفيهم رجال 73 رجلا وامرأتان، 73 رجلا وامرأتان. هؤلاء جلسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا عظيما يا إخواني، وهذه تسمى بيعة العقبة الثانية، وأما بيعة العقبة الأولى فهي التي ذكرتها لكم آنفا. هذه البيعة الثانية حضر فيها عدد كبير من أهل المدينة من المسلمين والمشركين، إلا أن زعيم القوم كان هو البراء بن معروف، البراء بن معروف وكان مسلما. فاتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلتقوا في جنح الظلام، فجاء هذا العدد من بين أقوام غير أن يشعروا به، وجلسوا وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الإسلام وبين له التوحيد وبين له، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب لكي يستوثق له، مع أنه لم يكن مسلما، العباس لم يكن مسلما، وقال لهم على رسلكم يا أهل يثرب إن محمدا منا من حيث تعلمون وفي عز ومنع، فإذا ذهب إليكم فلا أراكم إذا عضتكم السيوف وكذا تسلمونه إلى أعدائه، فمن الآن؟ قالوا لا. وعندئذ تحدث أبو الهيثم بن تيهان وتحدث الصحابة، يعني تحدثوا ثم اتفقوا على البيعة. قالوا يا رسول الله ما لنا إذا نحن وفينا بهذه البيعة؟ قال لكم الجنة. قال إذن لا نقي ولا نستقي. وتدافعوا للبيعة. قال أحد تضل. قال لهم انظروا يا أخوان إن بيعتكم لهذا الرجل تعني أنكم قد عاديتم الأحمر والأسود، وسيجتمع عليكم الناس جميعا، وفيها قطع لعلاقاتكم مع غيره، وفيها حرب، وفيها قتل الأولاد، وفيها سفك الدماء، وفيها أمور عظيمة. يعني وانظروا إلى هذه البصيرة فيتبصروا بأن الموضوع ليس موضوعا سهلا، ليست كلمة فقط تقال باللسان ولا تأثير لها على الواقع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش قولوا كلمة واحدة، قال له أبو جهل وعشر كلمات، ما هي هذه الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. فقال أجعل الآلهة إله واحدة إله من أبو جهل. تصوروا أن الكلمة الواحدة هي مجرد كلمة باللسان، لكن لما بين لهم ما هي هذه الكلمة وفهموا أن الكلمة ليست مجرد نطق باللسان أبوا أن يقولوا تلك الكلمة. أما أهل المدينة فقد فهموها فهما جيدا. فلذلك لما قال هذا الرجل هذه المقالة قال له الباقون إليك عنا، فهذه بيعة لا نقيل ولا نستقيل. واتفقوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أيضا بيعة النساء، يعني ليس فيها جهاد. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل وكنقباء كالحواريين. ما هم هؤلاء النقباء؟ يعني أنشأ تنظيما، يعني في هذه اللحظة أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم تنظيما محكما، ولهذا التنظيم هؤلاء النقباء بحيث أنه سيرفعون إليه إخبار من تحتهم. وهؤلاء النقباء هم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أبو أبا أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع. تذكروا سعد بن الربيع الذي أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف؟ ستأتي قصته إن شاء الله. سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورافع بن مالك بن عجلان، والبراء بن معروف، وعبد الله بن عمرو الحرب، وهو والد جابر بن عبد الله الصحابي المشهور جابر بن عبد الله. وعبد الله بن حرام يعني كان من الصحابة، من خيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا جابر بن عبد الله بن حرام أسلم تلك الليلة، يعني قال له عندنا اجتماع، كان ما تأتي معنا؟ قال والله جيد أتبعه فأسلم، أراد الله به خير. وسعد بن عبادة بن دليل، والمنذر بن عمرو بن خريص، وعبادة بن الصابت، فهؤلاء تسعة من الخزرج. وكان من الأوس أسيد بن الحضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل أبو الهيثم بن التيهان، أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. وأما امرأتان اللتان كانتا مع الوفد فهما السيدة الجليلة أم عمارة. سمعتم بأم عمارة؟ أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأسماء بنت عمرو بن علي. أسماء وهذه أم عمارة حقيقة بطلة من أبطال الإسلام، يعني لو تتبعتم قصصها في السيرة فهي حقيقة امرأة برجال كثر رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما انتهت هذه البيعة استأذن عصام الحماسي، قال يا رسول الله إن شئت أن نبيل على أهلي من هذه الليلة بسيوف. قال لم يؤمر بقتال بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعدو الله إبليس من فوق الجبل، وهو إذا به يصرخ يا أهل الخيام يا أهل الجماجم مذبب والصبات قد اجتمعوا للقتال. مذبب يقصد حبيبه صلى الله عليه وسلم، والصبات هذه مسبة يسبون بها الصحابة، يعني أنهم صبأوا يعني غيروا دينهم، قد اجتمعوا للقتال. فنفر الصحابة هؤلاء الأنصار جميعا وذهبوا إلى خيامهم وتظاهروا بالدولة. فجاءت دورية التفتيش من قريش وذهبوا إلى خيمة الأنصار وفيه مسلمون وكفار، فقالوا لهم يا أهل يثرب والله ما من قوم من العرب أصعب على صدورنا وأصعب على نفوسنا من أن نعاديهم منكم أنتم. وقد بلغنا أنكم تمالأتم مع صاحبنا هذا لتخرجوه من بيننا وتقاتلونه. فقام المشركون يحلفون والله ما كان شيء من هذا ولا أمر. وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج في ذلك الوقت، قال هذا أمر يستحيل، ولو كان لبلغني أنا زعيمه، هذا أمر يستحيل لا وجود. وصدقوا. والمسلمون ينظر بعضهم إلى بعض ويتبسمون، يعني ساكتين لم نتكلم. عندئذ يعني الشك حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عدو الله قال هذا أذنب الجبل، يعني الشيطان، والله لا أبرغن لك، والله لا أبرغن لك. المهم بعد أن أجرى التحريات بلغوا أن الأمر حق وأنه فعلا كانت بيعة، وألقوا القبض على أحد الأنصار وأفلت الآخر وضربوه، وكاد أصحابه أن يرجعوا ليفتكوه، ثم جاء أحدهم وقال هذا يعني طريقنا إلى الشام يمر عبر المدينة، ماذا تفعلون تضربون هذا يعني أبوه الذي يمدنا بالزرع والميرة ويساعدنا وكذا، يعني كلام من هذا النوع، فافتكوه وأطلقوا فرجع عبر المدينة إلى المدينة. عندئذ أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضوء الأخضر لأصحابه بالهجرة، وبدأت الهجرة. وكان أول من هاجر هو أبو سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من رمضان، وهو زوج أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى. أم سلمة رضي الله عنها من بني مخزوم، هي مخزومية، اسمها أمية، اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، أم سلمة بنت عبد الله بن أبي أمية، وهي مخزومية، أم سلمة بنت أمية بنت أبي أمية المخزومية. وبنو مخزوم هم قوم أبي جهل، بنو مخزوم هم قوم أبي جهل، وهم من أشرف قريش. فلما جاء أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو سلمة بن عبد الأسد، ليهاجر، أيذ به قبيلته أخذت، قبيلة أم سلمة أخذت قالت لا والله لا أترك تهاجر بابنتنا، وأما الولد فتنازعت عليه قبيلة حتى افتكوا يده، فأخذوه لجهة قبيلة الزوج. فهاجر أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه لوحده، وبقيت أم سلمة في مكة تبكي سنة كاملة، كل يوم تخرج إلى صخرة وتجلس عليها تبقى تبكي طول النهار رضي الله تبارك وتعالى. فحن عليها عثمان بن طلحة، عثمان بن أبي طلحة، وهو جد أخوه، ليس هو جد هؤلاء، لكن أخوه شيبة بن أبي طلحة هو جد هؤلاء الذين في يده افتتح الكعبة، بنو شيبة بني عبد الدار، يعني من قريش الذين في يده افتتح الكعبة. هذا عثمان كان مشركا في هذا الوقت. وانظروا إلى هذه القصة، طبعا هذه التفاصيل ليست موجودة في السيرة، لكن الحقيقة لا بأس بالتوسع، حتى يعني ضروري أن تعرفوا تفاصيل القصص حتى تكونوا على مال. أنا هذه القصة سأحكيها لكم حتى تعرفوا الشهامة والأنفة والعزة التي كانت عند العرب، ولماذا خصه الله عز وجل بالإسلام دون غيره من شعوب الأرض. عثمان بن أبي طلحة لما قدم، لما رأى السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تبكي، قال لهم يا قوم يعني هذا لا يليق، شتتتم شملها وفرقتم بينها وبين زوجها اتركوا تذهب إليه، فتركوها وأعطوها ولدها. فذهبت إلى فركبت جملا وأرادت أن تمشي، فجاء إليه عثمان قال لها يا فلانة يعني هل ستذهبين لوحدك يعني تعرف طريق مكة إلى المدينة في الصحاري والقفار وامرأة لوحدها مع طفلها الأمر ليس سهلا. قال أسأله فتقول هي رضي الله تبارك وتعالى عنها فلا والله ما رأيت عربيا مثله يذهب معه. فإذا جاء وقت استراحة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر إنه قد أخرج من هؤلاء من غيره. قال يا رسول الله هؤلاء إلا أهلك عائشة وأسماء عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أختها يعني أسرتنا. قال إن الله قد أذنني في الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها فما عرفت أن الناس يبكون من الفرح إلا ذاك اليوم، رأت أبا بكر قد بكى من الفرح رضي الله تعالى. فقال يا رسول الله الصحابة يعني أصحابك، قال يا رسول الله إني قد جهزت جملين وإني أرعاهما. فقال له النبي صلى الله بالثمن يعني أنا جملي أشتريه بالثمن وليس هدية تبذل حتى يكون أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. عندئذ لما شعرت قريش أن القضية فيها بيعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من يؤويه وأن الصحابة كلهم قد خرجوا ولم يبقى إلا قلة قليلة، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر عظيم وأنه سيخرج من بين أيديهم وليس بعد ذلك إلا الصراع الدائر. فعقدوا مجلسا في برلمانهم الذي يسمى بدار الندوة. وقد كنت أخبرتكم أن دار الندوة هي الدار التي أسسها قصي بن كلاب جد قريش، ولم يكونوا يسمحون لأحد بدخوله إلا من كان في فوق 40 من عمره ولا يدخل إلا كبار الحمر. فاجتمعت قريش وفيهم زعماؤهم الكبار وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل في هذا الرجل. فقال بعضهم ننفيه من الأرض. قال لا فائدة، يجتمع إليه أصحابه ثم يرجع إليه. قال نسجنه. قال لا فائدة. قال نفعل كذا نفعل. وإذا فجأة دخل عليهم شيخ يظهر عليه أنه جليل وما هو بجليل، نجدي من بلاد نجد، واستأذنهم في الدخول. وكان هذا الشيخ والشيطان عدوهما. قال من الشيخ؟ قال شيخ من نجد بلغني ما اجتمعتم من أجله ولعلكم أعطيكم من الرأي ما تستفيدون منه. قالوا تفضلوا كذا. فسمع كلامهم ونقاشهم ثم قال لهم شاب جلد كل عشيرة من عشائر قريش فيقفوا على بابه، فإذا مر بهم ضربوه ضربة واحدة بسيف واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يكون أمام بني عبد مناف إلا أن يقبلوا بالدية، فنعطيهم الدية وتأمروا وانتهينا. قال هذا الرأي، الرأي كان لأبي جهل أو غيره، و الشيخ النجدي أيد هذا الرأي وقواه، فخرجوا متفقين على هذه الفكرة أنهم سيأخذون شابا من كل عشيرة وسيقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتله صلوات ربي وسلامه. وذاك قول الله عز وجل يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يسلموك ويمكرون ويمكر الله أو يخرجوك أيوة ويمكرون ويمكر الله والله خير. وذاك قوله سبحانه وتعالى أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله تبارك وتعالى بأن ينام في فراشه ويتغطى بحفته أو بطانيته، وخرج صلوات ربي وسلامه عليه وترك عليا لكي يرد الأمانات إلى أهلها. الأمانات قريش رغم صرايها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان لديه الصادق الأمين، فكان من عنده أمانة ولا يدري أين يضعها يضعها عند الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا لم يبقى ساحرا ولا كذابا ولا كذا بهذه التهم، لا، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم باكرا ثم رأى الشباب عند بيته، قرأ عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ حفنة من التراب فوضع على رأس كل واحد منهم وانصرف. فعندئذ جاء رجل وقال لهم ماذا تنتظرون ها هنا؟ قالوا انتظروا محمد حتى يخرج. قال خيبكم الله، قد خرج ووضع التراب على رؤوسكم وانصرف. قالوا ومن ذاك الذي في البيت؟ فاقتحموا عليه وإذا هو علي رضي الله عنه. ولذلك قيل إن أول فدائي في الإسلام هو علي رضي الله تبارك وتعالى، لأنه كان يمكنهم من الغضب أن يقتلوا علي رضي الله عنه، ما الذي يمنعهم من ذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى حمى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أبا بكر واتجهوا وخططوا خطة عجيبة. فاتفقوا بالإيجار مع رجل عربي مشرك سمى عبد الله بن أريق الليثي من بني ليث، ومن بني ليث تقول مع قريش في بني أو من بني كنانة. اتفقوا معه، كان هادي الخريتة يعني رجلا يعرف الطرقات معرفة جيدة، فسلك بهم طريقا غير الطريق المعتاد، هذا واحد. وكان معه في الرحلة خادم أبي بكر وهو عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة هذا رضي الله عنه كان عبدا أسود، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، وكان من عباد الله الصالحين. عامر بن فهيرة هذا كان من أولياء الله الصالحين، فكان يخدم أبا بكر يرعى له غنمه، ففي طريقهم كان يسرح له الغنم حتى يعفي على أقدامه. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يبيت مع قريش في الليل يجمع أخبارهم ثم يذهب ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أسماء بنت أبي بكر قد حضرت السفرة، كانت تحضر الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أردت أن تربط السفرة لم تجد ما تربط به إلا نطاقها، فشقته شقين وربطت به فسميت ذات النطاقين. ذات النطاقين من هي؟ هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. إذن أبو بكر رضي الله عائلته كلها عملت في هذه العمل. وانطلقوا فاختبأوا في غار سبى غار ثور، حتى إن أعداء الله لما شعروا أنه قد أفلت منهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وقرروا، قالوا نجعل جائزة دية 100 جمل لمن يأتي نبي النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وجعلوا يبحثون حتى وصلوا إلى الغار والنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر يرى القدمين، يقول أنا رجل لكن لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت الدعوة، أما أنا رجل لو قتلت في سبيل الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلقا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال يا رسول الله والله لو نظروا إلى رجلهم لرأونا. قال يا أبا بكر ما رأيك باثنين؟ الله ثالثهما. وذلك قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويقال الحديث فيه ضعف لكنه مشهور، إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل العنكبوت فنسجت على فم الغاري نسيجها، وأرسل حمامتين وحشيتين ف يعني بيضتا فوق الغار. فلما جاء قريش قالوا هذا لو كان غار لو دخلوا هنا لا يعني لا هوتكت ال يعني لم يكن العنكبوت ولم تكن هذه الحمامة هؤلاء. فيعني صرفوا النظر وانصرفوا، صرفوا النظر وانصرفوا، ونتركوا البقية إن شاء الله للحلقة القادمة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.